سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. ماذا يا ترى تراه أصدق وأعمق معنى أو مجنا للنزاهة في هذه الحياة؟ النزاهة يا بنيتي معناها الابتعاد عن السوء والتنزه عن كل ما يسوء. التنزه عن كل ما يسوء؟ نعم يا بنيتي، والتنزه معناه رفعة النفس عن الشيء تكرما، والأنفة منه والرغبة عنه تعففا. يا سلام. فيقال مثلا: فلان يتنزه عن ملائم الأمور، أي يترفع عما يذم منها. ولكننا يا فيلسوف. ولكنكم ماذا يا بنيتي؟ لكننا نستعمل لفظ النزهة أو التنزه في التريض، أعني في ارتياد الحدائق والرياض والمتنزهات. خطأ يا بنيتي. خطأ؟ نعم خطأ. كيف يا فيلسوف أحسن الله إلي؟ العامة يا بنيتي يضعون الشيء في غير موضعه ويغلطون فيقولون: خرجنا نتنزه، إذا خرجوا إلى البساتين والخضر والرياض. وماذا في هذا؟ نعم هذا ما درجنا عليه وارتحنا إليه، هذا هو ما عرفناه وألفناه. غلط يا بنيتي. فالتنزه في معاجم اللغة معناه التباعد عن الأرياف وعن المياه، حيث لا يكون هناك ماء ولا ندى ولا جمع ناس. يا خيل الله اركبي، أو يكون هذا حقا ما يعنيه لفظ التنزه؟ بنيتي، حقيقة معنى التنزه كما أخبرتك آنفا هو النأي والتباعد عن كل ما يقبح أو يشين. فمعنى تنزه عن الشيء أي تباعد منه ونأى عنه. هي عجبا كل العجب. ويبين هذا واضحا جليا في حديث عمر رضي الله عنه حين قال: الجابية أرض نزهة، أي أرض بعيدة عن بلاء الوباء. يا سبحان الله. ويؤيد ذلك ويؤكده في بيان وتوضيح معنى التنزه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف عن الرجل المعذب في قبره بسبب عدم استنزاهه، أي عدم استبرائه أو تطهره. فما ذاك يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ روى أبو داود رضي الله عنه عن زهير بن حرب قال: روى مجاهد محدثا عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. ثم دعا بعسيب رطب فشقه اثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن علمت الآن معنى النزاهة ومعنى التنزه والاستنزاه، فماذا عن معنى النزيه؟ يقول علماء اللغة يا بنيتي: الرجل النزيه هو الرجل الكريم العفيف المتباعد عن كل قبيح ومكروه، والمكان النزيه هو الخلاء البعيد عن الناس الذي ليس فيه أحد. يا سلام. ويقال أيضا يا بنيتي. شكرا هذا يكفي جدا إلى الغد إذن يا فيلسوف.